كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني. من الذين أوتوا

You.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم للكافرين. وأطلق وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون شو غنى

فَأَمَّا

وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن من بعد وصية يوصي بها أو دين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.